بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في استكمال درس شرح الموطأ في الإعراب. كنا انتهينا بحمد الله من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، ونشرع الآن في شرح المقدمة الثالثة بعد قراءتها. المقدمة الثالثة ستكون بإذن الله في حصر المعربات حصرا وعد المبنيات عداء، وفيها يقول المصنف: المقدمة الثالثة حصر المعربات والمبنيات. في هذه المقدمة ستجدون أننا سنعتمد على الضرورة الأولى السابقة، وهي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فمن أتقن المقدمة الأولى الضرورة الأولى سيستفيد، ومن لم يتقنها فلن يتقن أيضا الضرورة الثانية، وهكذا في مسائل النحو. فمن أهم خصائص النحو عن بقية العلوم أنه علم شديد الترابط، فكل مسألة تقوم على المسألة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالأصول، فالمسألة تتعلق بما قبلها وتنبني عليها، والثالثة تنبني على السابقتين، والرابعة تنبني على ثلاثة السوابق، وهكذا. فإذا لم تضبط شيئا من هذه المعلومات السابقة لن تضبط المعلومات اللاحقة. فلهذا نوصي كثيرا طلبة العلم أن يدرسوا النحو معا في وقت متقارب متصل، لأنه علم شديد الترابط، فأنت تحتاج إلى أن تفهم وتتذكر المقدمة الأولى والضرورة الأولى لكي تبني عليها الثانية. فإذا أوجدت فاصلا طويلا بينهما قد لا تستفيد كثيرا، لكن إذا درست النحو متواصلا في وقت قصير مترابط فإنك ستساعد كثيرا ذهنك على أن تفهم النحو فهما صحيحا مترابطا. فلهذا لا تجد عالما قويا في الجملة الفعلية ضعيفا في الجملة الاسمية، قويا في نحو في بعض النحو ضعيفا في قسم آخر في النحو، لأن النحو مترابط، إما أن يكون قويا في النحو أو ضعيفا في النحو، بخلاف العلوم الأخرى فقد تجد فقيها قويا في أحكام المعاملات ضعيف في أحكام العبادة، وبالعكس ربما تجده قويا في أحكام الصلاة ضعيفا في أحكام الزكاة. هذا موجود ومقبول في العلوم الأخرى، لكن في النحو لا، هو علم واحد مترابط هكذا يدخل بعضه في بعض كالمسننات، فلا بد أن تتقن وضع المسننة الأولى لكي تتقن الثاني عليها والثالثة هكذا حتى تنتهي من فهم النحو. هذا فيما يتعلق في بمرحلة الفهم، فإذا فهمت النحو ثم أردت بعد ذلك أن تتوسع وتتعمق هذا شيء آخر، لو درسته في وقت غير مترابط ومتفرق لا بأس، لكن في مرحلة الفهم لا بد أن تدرسه في وقت مترابط وقليل، ثلاثة أيام خمسة أيام أسبوع على الأكثر تنتهي منه، وهكذا. فقال المصنف: أما الحروف فكلها مبنية. الحروف التي عرفناها من قبل وحصرناها كلها مبنية، ليس فيها شيء معربا، حروف النصب والجر والجزم وحروف العطف والاستفهام والناسخ، كل الحروف مبنية. فإن سألت مبنية على ماذا، فالجواب مبنية على حركات أواخرها، أمرها سهل، تنظر إلى الحركة التي على آخر هذا الحرف وتقول إن هذا الحرف مبني على هذه الحركة، فمن وعن وعلى وهل وقد مبنيات على السكون، وأما سوف وحرف العطف الواو جاء محمد وخالد فهذه مبنية على الفتح، وأما الكتاب لزيد لام الجر، أو لتذهب لام الأمر، أو محمد بالبيت باء الجر، هذه مبنية على الكسر. ومنذ من حروف الجر مبنية على الضم، فهي تبنى على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون على حسب حركة آخرها. انتهينا من ثلث اللغة العربية الحروف، ننتقل إلى الأفعال. قال المصنف: وأما الأفعال فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. إذن فالأفعال فيها تفصيل، ولهذا لا بد أن نعرف نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر. فالأمر والماضي مبنيان دائما، يعني كالحروف مبنيان دائما، لا تجد فعلا ماضيا ولا فعل أمر يكون معربا. فكل الأفعال الماضية على اختلافها مبنية، وأفعال الأمر كلها على اختلافها مبنية. فإن سألت وقلت: طيب الفعل الماضي مبني على ماذا؟ فدرس هذا في نحو المبتدئين، فهو يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، إن كان ظاهرا فهو ظاهر، وإن لم يكن ظاهرا فهو مقدر. فدخل وخرج وسجد ورجع ورجع وسجد وركع واجتهد ونجح وانطلق واستخرج وكان وليس ونعم وبئس، كلها مبنيات على الفتح الظاهر، وتبنى على الفتح المقدر إذا كان الفتح غير ظاهر، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا كان مختوما بألف، الماضي المختوم بألف كدعا وسمى وقضى ودعا وصلى واستدعى واهتدى. الألف كما تعرفون هو الحرف الوحيد الملازم للسكون، حرف ملازم للسكون، فإذا وقع في آخر الماضي، وآخر الماضي كما قلنا مبني على الفتح، فقد اجتمع عليه شيئان: الأول الفتح حركة البناء، والثاني السكون الملازم. إذن فالفعل دعا على الألف فتح وسكون، فالفتح حركة البناء والسكون هو السكون الملازم للألف، الذي حدث أن السكون الملازم للألف غطى حركة البناء الفتح ومنعها من الظهور. فنقول في هذه الأفعال إنها مبنية على الفتح المقدر منع من ظهورها التعذر، يعني الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحركها بفتح أو ضم أو كسر، ولو حركتها بفتح أو ضم أو كسر انقلبت إلى همزة، وهذا حرف آخر. الموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة، كذهبوا وانطلقوا واستخرجوا أو كانوا. فقولك ذهبوا مكونة من الفعل ذهب واو الجماعة، أليس كذلك؟ فالفعل ذهب قبل دخول واو الجماعة كان مبني على الفتح ذهب، ثم وصلنا بها واو الجماعة، واو الجماعة حرف ساكن، فكان الأصل أن يقال ذهب ثم واو ساكنة ذهبوا ذهبوا، إلا أن هذا أحدث ثقلا بسبب أن الواو غير مسبوقة بحركة مجانسة لها وهي الضمة، فتخلصت العرب من هذا الثقل بضم ما قبل الواو، يعني بضم آخر الماضي، فاجتمع على آخر الماضي الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة لواو الجماعة، الذي حدث أن حركة المناسبة الطارئة منعت حركة البناء من الظهور، فنقول ذهبوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة أو انشغال المحل بحركة المناسبة. الموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل به ضمير متحرك، إذا اتصل به ضمير متحرك. الأفعال التي تتصل بالفعل وتكون فاعلا ستة، شرحت بالتفصيل في نحو المبتدئين، وهي ضمائر تواني الخمسة: تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهبا، وواو الجماعة ذهبوا، ونون النسوة ذهبن، ويا المخاطبة اذهبي، والسادس نا المتكلمين ذهبنا. ستة، ثلاثة منها ساكنة وثلاثة منها متحركة، يعني متحركة الأول. فألف الاثنين ذهب ساكن، واو الجماعة ذهبوا ساكن، ويا المخاطبة اذهبي ساكن، فلهذا تجتمع في الأحكام كما في الأفعال الخمسة. والمتحركات تاء المتكلم ذهبت، ونون النسوة الطالبات درسنا، وناء المتكلمين نحن ذهبنا، تجتمع في الأحكام. المراد طبعا الضمائر المتحركة تاء المتكلم ذهبت، ونون النسوة ذهبنا، وناء المتكلمين نحن ذهبنا. فالفعل ذهبت الأصل فيه أنه ذهب مع تاء المتكلم، فكان الأصل أن يقال ذهبت ذهبت، لكن هذا سبب ثقلا بسبب اجتماع أربع متحركات على ما هو كالكلمة الواحدة، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين آخر الفعل، فقال ذهبت. إذن فآخر الفعل اجتمع عليه شيئان: الفتح حركة البناء ذهب، والسكون المجلوب للتخلص من الثقل ذهبت. فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل منع الفتح من الظهور. فالخلاصة حينئذ أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما الظاهر إن ظهرت، والمقدر إن لم تظهر. هذا هو القول الصحيح في بناء الفعل الماضي، أنه مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. وقال بعضهم من أجل التسهيل على الطلاب نقول إن الفعل الماضي مبني على حركة آخره، فنقول إن ذهب مبني على الفتح، وذهبت مبني على السكون، وذهبوا مبني على الضم. وهذا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا، لم يقل به أحد من العلماء. فإن أردت الحق فقد عرفته، وإن أردت مذهب تعليمي فقد علمته. طيب، فهذا ما يتعلق بالفعل الماضي. طيب، وفعل الأمر أيضا مبني دائما، فعلى ما يبنى فعل الأمر؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. إن درستم الصرف، والذين درسوا الصرف يعرفون أن أصل الأفعال الماضي، ومن الماضي أخذ المضارع، ومن المضارع أخذ الأمر. فلهذا إذا أردت أن تعرف أي حكم يتعلق بالأمر فانظر إلى مضارعه، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. فنقول هنا الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، انظر إلى مضارعه. فإن كان في مضارعه نون كيذهبون ويذهبان وتذهبين، فالأمر يكون على حذف هذه النون، فنقول في الأمر من يذهبون اذهبوا، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي، فعل أمر مبني على حذف النون. فإن قيل لك أين النون التي بني الأمر على حذفها؟ نقول النون التي في المضارع. طيب، ما علاقتنا بالمضارع؟ نقول المضارع أصل الأمر. وإن كان في المضارع حرف علة في آخره كدعا يدعو وسما يسمو أو قضى يقضي ورمى يرمي أو خشي يخشى أو رضي يرضى، فالأمر يكون بحذف حرف العلة الواو والألف والياء. فالأمر من دعا يدعو أدع، والأمر من قضى يقضي اقض، والأمر من خشي يخشى اخش. نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، يعني حرف العلة الموجود في المضارع. فإذا أردت أن تقف فالوقوف كما تعرفون بالسكون أدع وإقض وإخش، وإن أردت أن تصل فإنك تصل بالحركة التي كانت موجودة في المضارع، لأن الأمر أصله المضارع. فما حركة العين في يدعو؟ الضم. إذن نقول أدع إلى سبيل ربك. طيب، وحركة الضاد في يقضي الكسر، نقول اقضي بالحق. وحركة الشين في يخشى الفتح، نقول اخشى ربك. فنحن نحذف حرف العلة فقط، أما ما قبل حرف العلة فإنه يبقى على ما كان عليه في المضارع. فإن لم يكن كذلك ولا كذلك فإن الأمر يبنى على السكون، كالأمر من ذهب يذهب اذهب، والأمر من دحرج يدحرج دحرج، والأمر من انطلق ينطلق انطلق، والأمر من استغفر يستغفر استغفر. فعرفنا من ذلك أن الأمر يبنى على ثلاثة أشياء: على حذف النون إن كان في مضارعه نون، وعلى حذف حرف العلة إن كان في مضارعه حرف علة، وعلى السكون فيما سوى ذلك. طيب، الخلاصة أن فعل الأمر والفعل الماضي مبني دائما. يبقى المضارع، وقبل أن ننتقل للمضارع نريد أن نجعل الحروف والماضي والأمر هذه التي عرفنا أنها جميعا مبنية، كل أفرادها مبنية، هذه نجعلها على اليمين ونضع خطا نسميه خط الإعراب، ونضع بعد خط الإعراب الكلمات الباقية. ما الذي بقي بعد الحروف والماضي والأمر؟ بقي المضارع والاسم، المضارع والاسم. سنعرف لماذا وضعناهما معا. المضارع كما ذكر المصنف، هل هو مبني دائما؟ لا. هل هو معرب دائما؟ لا، بعضه معرب وبعضه مبني. الأكثر فيه أنه معرب. معرب يعني متغير أو ثابت، يعني متغير. تقول محمد يذهب مبكرا ولن يذهب مبكرا ولم يذهب مبكرا، متغير. تقول الرجال يذهبون مبكرين ولن يذهبوا مبكرين ولم يذهبوا، يذهبون ويذهبوا، تغير. هذا مضارع معرب، إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد. نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث، عاقل أو غير عاقل. الطالبات يدرسن، والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، هذه نون النسوة. وأما نون التوكيد فنون ساكنة أو نون مشددة مفتوحة تدل على تقوية الفعل وتأكيده، مثل لا تلعب لا تلعبن أو لا تلعبن. طيب، يقول المصنف إن المضارع إذا اتصلت بإحدى النونين، نون النسوة أو التوكيد، فإنه مبني. مبني يعني متغير أو ثابت؟ ثابت. ننظر في نون النسوة، نقول الطالبات يدرسن باجتهاد، ولن يدرسن، ولم يدرسن. لن هذه أداة نصب، وجاء الفعل بعدها، الفعل المضارع بعدها يدرسن، نا آخر حرف في الفعل يدرس السين، يدرس نا ساكن، إذن لم يقبل علامة النصب الفتحة وإنما صار ساكنا. طيب، وفي الرفع الطالبات يدرسنا، يدرسنا لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع، ومع ذلك لم يقبل علامة الرفع الضمة وإنما لزم السكون، يدرسنا. وكذلك في الجزم لم يدرسنا، هذا نفس السكون الموجود في النصب والرفع. إذن فالمضارع إذا اتصلت به نون النسوة يلزم السكون، يقولون يبنى على السكون، يعني يلزم السكون في الرفع والنصب والجزم فهو مبني، لم يتأثر بالإعراب. وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد تقول مثلا لا تلعب، فتجزم المضارع بلا أنها هي الجازمة، فإذا وصلته بنون التوكيد تقول لا تلعبن، فآخر حرف في الفعل تلعب الباء، ومع ذلك تفتح لا تلعبن، لم يقبل علامة الجزم السكون وإنما لزم الفتح. وكذلك في الرفع لو قلت هل تسافرن يا محمد، تسافر مضارع مسبوق بهل، وهل ليست من أدوات النصب ولا أدوات الجزم، يعني حكمه الرفع، ومع ذلك لم يقبل علامة الرفع بل لزم الفتح، هل تسافرن. معنى ذلك أن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يلزم الفتح، يبنى على الفتح. إذن كلام المصنف صحيح، والخلاصة أن المضارع معرب في أكثر حالاته ويبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. بقيت الأسماء، قال المصنف في الأسماء: وأما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة، والمبني فيها قليل أشهره 10 أسماء. إذن فالأسماء هل هي معربة دائما؟ لا. هل هي مبنية دائما؟ لا، بعضها معرب وبعضها مبني، فصارت كالمضارع، بعضه معرب وبعضه مبني. فلهذا لو سألت فقلت لماذا سمي الماضي ماضيا، نقول لأن زمانه في الأغلب المضي، فيه مناسبة بين مضي وماضي. ولماذا سمي الأمر أمرا؟ لدلالته على معنى الأمر، في علاقة بين أمر وأمر. فلماذا سمي المضارع مضارعا؟ تعليل لابد في كلمة مضارعة. قالوا لأنه الفعل الوحيد الذي يضارع الاسم، يضارع يعني يشابه، لأنه يضارع الاسم في أحكام كثيرة منها قبول الإعراب. طيب، فالأسماء بعضها معرب وبعضها مبني، والأكثر والأصل في الأسماء الإعراب، محمد ومحمدا ومحمد يختلف باختلاف الإعراب، الباب والباب والبابي، والمسجد والمسجد والمسجدي، وخائف وخائفا وخائف، تتغير معربة، وأخوك وأخاك وأخيك معربة، والمسلمون والمسلمين والمسلمان والمسلمين، هذه كلها متغيرات يعني معربات. والمبني من الأسماء يقول قليل محصور في 10 أسماء، فالأسماء 10 المبنية لا بد من معرفتها حفظا أو استظهارا، إذا مرت عليك تعرف أنها مبنيات. والمشكلة أن كثيرا منها كثير الاستعمال في الكلام، فلهذا لا بد من معرفة حكمه. سيذكر المصنف الآن الأسماء المبنية 10، فيقول: الأول الضمائر كلها، الضمائر المتصلة والمنفصلة، وضمائر الرفع والنصب والجر. نعم، الضمائر كلها مبنية، وسبق شرحها في نحو المبتدئين، عرفنا هناك أن الضمائر 15 اسما، 6 منفصلة، أنا وأنت وهو، وإياي وإياك وإياه، هذه منفصلة وتسعة متصلة، خمسة مختصة بالرفع وهي ضمائر تواني، وثلاثة مختصة بالنصب والجر وهي ضمائر هيك، وواحد للرفع والنصب والجر وهنا المتكلمين، فالمجموع 15 ضميرا كلها مبنية. طيب مبنية على ماذا؟ الجواب كل الأسماء المبنية مبنية على حركات أواخرها، كلها مبنية على حركات أواخرها. فنحن مبني على الضم، وهو مبني على الفتح، وكذلك أنت مبني على الفتح إلى آخره. الاسم المبني الثاني قال أسماء الإشارة إلا المثنى، وهي هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم. أسماء الإشارة أيضا شرحت في المعرب شرحت في النكرة والمعرفة، هي أسماء محصورة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وثم، للإشارة إلى المكان، كلها مبنية على حركات أواخرها. فهذه وهؤلاء مبني على الكسر، وهذا وهنا مبني على السكون، وثم مبني على الفتح. قال إلا المثنى هذان وهاتان، يعني أن المثنى معرب، يعرب إعراب المثنى بالألف والياء، معرب يعني متغير. نعم تقول جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، فتغير من الألف إلى الياء، إذن معرب. قال في المبني الثالث والأسماء الموصولة إلا المثنى، وهي الذي والتي والذين واللاتي ومن وما. الأسماء الموصولة أيضا شرحناها في النكرة والمعرفة، هي أسماء محصورة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللواتي، وهناك أسماء موصولة مشتركة في جميع المعاني، المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كمن وما، فكلها مبنية على حركات أواخرها. فالذي على السكون، والذين على الفتح، وهكذا. قال إلا المثنى فهو مبني على، فهو معرب إعراب المثنى، تقول جاء اللذان أكرمتهما وأحب اللذين أكرمتهما وسلمت على اللذين أكرمتهما، فيعربان إعراب المثنى. قال في الاسم المبني الرابع أسماء الاستفهام عدا أي، وهي من وما وأين ومتى وكيف وكم وأيانا إلى آخره. نعم أيضا أسماء الاستفهام أسماء متعددة، ذكر المصنف أشهرها، إلا أنه لم يذكر منها هل والهمزة. لماذا؟ لأنهما حرفان انتهينا منهما من قبل، مبنيات على حركات آخرهما. أما بقية أسماء الاستفهام مثل من أبوك وما اسمك وكم أولادك وكيف أنت وأين تسكن ومتى تسافر، كلها مبنية على حركات أواخرها. قال عدا أي، فأي تأتي استفهاما وتكون معربة، تقول أي رجل عندك، ترفع لأنه مبتدأ، وتقول أي رجل تحب، فتنصب لأنه مفعول به مقدم، وتقول بأي رجل تقتدي، فتجر لأنه مسبوق بحرف جر. قال في الاسم المبني الخامس أسماء الشرط عدا أي، وهي من وما ومهما ومتى وأين إلى آخره. أسماء الشرط أيضا سبق أنها أسماء إلا إن وإذ ما فحرفان، وبقية أدوات الشرط أسماء، وكلها مبنية، مبنية في كل أحوالها. من يجتهد ينجح مبتدأ مبني على السكون، من تكرم أكرم، من مفعول به مقدم مبني على السكون، بمن تقتدي أقتدي مسبوق بحرف جر ومع ذلك مبني على السكون في جميع الأحوال. قال عدا أي أيضا تعرب، تقول أي طالب يجتهد ينجح فترفع لأنه مبتدأ، وأي رجل تكرم أكرم تنصب مفعول به مقدم، وبأي رجل تقتدي أقتدي فتجر لأنه مسبوق بحرف جر. والتشابه واضح بين أسماء الشرط والاستفهام، والفارق بينهما المعنى. فإذا قلت من أبوك فهذا استفهام، وإذا قلت من يجتهد ينجح فهذا شرط، وإذا قلت أين تسكن فهذا استفهام، وإذا قلت أين تسكن أسكن بجوارك فهذا شرط. قال ومن الأسماء المبنية أسماء الأفعال كهيهاتا وصهن وآهن ووي وحي ونزالي. نعم، أسماء الأفعال هي أسماء سماعية سمعت من العرب، أسماء سماعية يعني نعتمد فيها على السماع، فهي في اللفظ، في لفظها، في خارجها، في شكلها أسماء، لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للأسماء كالتنوين، صح وصحن ومه ومهن وآه وآهن تقبل التنوين. إذن كل الباب أسماء لأن الباب حكمه واحد، هذه كلها أسماء. وكذلك حي، في حي على الصلاة هذا اسم فعل بمعنى أقبل، وآمين بمعنى استجب، وهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، هذه كلها أسماء أفعال، وكلها مبنية على حركات آخرها. آمين مبني على الفتح، وصح مبني على السكون، أما صهن مبني على الكسر، وهكذا. قال في الاسم المبني السابع وأسماء العدد المركب من 11 إلى 19 عدا 12. نعم، أعداد أسماء الأعداد، كل لغة فيها أعداد، والأعداد في اللغة العربية أنواع. نعد الأعداد، أنواع الأعداد في اللغة العربية عندنا الأعداد المفردة من 1 إلى 10، وعندنا المركبة من 11 إلى 19، وعندنا ألفاظ العقود التي في آخر العقد، 10 يعني 20 30 40 إلى 90، وعندنا الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 29، وعندنا 100 والألف. هذه الأعداد في اللغة العربية، فأعلى عدد مفرد في اللغة العربية 1000، ثم يضعفونه بعد ذلك إلى ما يريدون. أما المليون والمليار وهذه الأسماء فهي كلها أسماء أعجمية دخلت إلى اللغة العربية في هذا الزمن للحاجة الملحة إليها. طيب، موضوعنا في المعرب والمبني، أسماء الأعداد معربة أم مبنية؟ كلها على أصل أسماء معربة إلا المركبة من 11 إلى 19، معربة يعني متغيرة، تقول جاءني 5 رجال، أكرمت 5 رجال، سلمت على 5 رجال، جاءني 25، أكرمت 25، سلمت على 25، جاءني 100 رجل وأكرمت 100 رجل وسلمت على 100 رجل. إلا الأعداد المركبة فإن العرب بنوه على فتح الجزئين في الرفع والنصب والجر، يقولون جاء 15 رجلا فاعل، وسلمت على 15 رجلا مسبوق بحرف جر، وأكرمت 15 رجلا، فتلزم فتح الجزئين في جميع أعاريبها، هكذا لغة العرب. إلا 12، فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني 10 يبقى على بنائه على الفتح، تقول جاء 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا وسلمت على 12 رجلا. فإن قلت ما معنى عدد مركب، مركب طب المتعاطفة أيضا من عددين بينهم حرف عطف، والمركبة ليس بينهما حرف عطف. نعم، الأعداد المركبة يعني عددان حذف بينهما حرف العطف حذفا مضطردا، حذف حرف العطف بينهما حذفا مضطردا، يعني في الأصل كان بينهما حرف عطف. ما معنى جاءني 15؟ يعني 15، خمسة وعشرة 15. إلا أن العرب في الأعداد المركبة التزموا حذف الواو، ما يقول جاءني 15 مثل 25، وهذه لغتهم ونحن نقتدي بهم. ففي الأعداد المركبة نفعل مثلهم، نحذف حرف العطف ونبني المعطوف والمعطوف عليه على الفتح، فنقول جاءني 15 رجلا. طيب، قال في الاسم المبني الثامن: والعلم المختوم بويه نحو سيبويه وخالويه وعمرويه. كل اسم مختوم بويه فهو مبني على الكسر، كسيبويه تقول قال سيبويه فاعل، وأحب سيبويه مفعول به، ورحمة الله على سيبويه مسبوقة بحرف جر، فهو ملازم للكسر مبني على الكسر. فإن قلت ما كلمة ويه، فكلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، فيمكن أن تلصقها بأي اسم مذكر أو مؤنث، تقول في زيد زيدويه، وفي عمر عمرويه، وفي هند هندويه، وهكذا. فإذا ألصقتها بالاسم صار مبنيا على الكسر. طيب، قال المصنف في الاسم المبني التاسع: والظروف المركبة نحو صباح مساء وليل نهارا وبيت بيتا وبين بينا. الظروف المركبة، الظروف يعني أسماء الزمان والمكان، أسماء زمان وأسماء مكان. فإذا قلت انتظرته صباحا فهذا ظرف، لكن مفرد أم مركب؟ مفرد، إذن يبقى على أصل الأسماء معرب. طب انتظرته صباحا ومساء، هذا مركب ولا متعاطف؟ لا، هذا باب العطف، هذا متعاطفان، إذن يبقى على أصل أسماء العرب. انتظرته صباحا ومساء، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب، ما المراد بالتركيب؟ ظرفان حذف من بينهما حرف العطف حذفا مضطردا، تقول انتظرته صباح مساء، فتبني المعطوف والمعطوف عليه على الفتح، تقول استغفر ربك ليل نهارا، فتبني على فتح الجزئين، تقول ظرف زمان مبني على فتح الجزئين في محل نصب. طيب، والمبني العاشر: قال بعض الظروف المفردة نحو إذا وإذ وحيث. المبني العاشر يقول بعض الظروف المفردة، الظروف عرفناها، المفردة عرفناها مفردة يعني ليست مركبة. طيب، قال بعض يعني أن الأصل والأكثر في الظروف المفردة أنها معربة، جئت صباحا وسفرت مساء وزرته ليلا، هذا الأصل. إلا أن بعض العرب بنوا بعض الظروف المفردة، قليل جدا، بنوه ألزموه حركة واحدة أو سكونا، أشهرها إذا وإذ وحيث. إذا هذا ظرف زمان، وإذ ظرف زمان، وحيث ظرف مكان. فإذا ظرف زمان لأنه بمعنى وقت، تقول سأسافر، متى تسافر؟ سأسافر يوم الخميس، يوم الخميس أليس زمانا؟ سأسافر إذا غربت الشمس، يعني سأسافر وقت غروب الشمس. سأسافر، متى ستسافر؟ أسألك عن الزمان، تقول إذا غربت الشمس. فإذا ظرف زمان، إلا أنه مبني على السكون ويتضمن الشرط غالبا. فإذا ظرف زمان دائما ويبنى على السكون دائما، إذن فإعرابه على ذلك يصير واضحا، لأن إذا دائما ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، ظرف زمان، ظرف الزمان حكمه النصب، لكن نقول منصوب ولا في محل نصب؟ نقول في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا. إذا جاء نصر الله الفتح، هذا الإعراب. إذا جئت سأكرمك، هذا الإعراب. إذا إعرابها دائما هذا الإعراب. هناك أشياء عريب سهلة جدا ومنضبطة، هذه اضبطها وتمرن عليها وانتهي منها لكي تتفرغ بعد ذلك لما يحتاج إلى مزيد تأمل ودراسة. هذه إذا. وإذ كذلك ظرف زمان، تقول زرتك، متى زرتني؟ زرتك يوم الخميس. زرتك إذ كنت مريضا، يعني زرتك وقت مرضك. فإذ أيضا ظرف مبني على السكون. والفرق بين إذا وإذ أن إذا للمستقبل سأزورك إذا طلعت الشمس، وإذ للماضي زرتك إذ كنت مريضا، وإعرابهما واحد، ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب. وحيث ظرف مكان، فإذا قلت اجلس تسأل عن مكان الجلوس، أين أجلس؟ تقول اجلس أمام زيد، خلف زيد، يمين زيد، اجلس حيث يجلس زيد، اجلس حيث شئت. حيث هنا بينت المكان، اجلس أين أسكن؟ أجلس حيث شئت. فحيث ظرف مكان لكنه مبني على الضم، ظرف مكان يعني حكمه النصب، مبني على الضم يعني مبني. كيف نعربه؟ نقول حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، هذا إعراب حيث. إلا أنه قد يسبق بحرف الجر من، ارجع من حيث جئت، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فندخل حينئذ في الجار والمجرور. نقول من حرف جر، وحيث اسم في محل جر مبني على الضم. حيث ليس لها إلا إعرابان، أن تسبق بحرف جر فهذا إعرابها، وإلا فهي ظرف مكان. طيب، حيث من الكلمات التي ينضبط إعرابها، يضبطها الدارس وينتهي منها. بذلك نكون قد ميزنا المعربات تمييزا واضحا بالعد والحصر، وكذلك ميزنا المبنيات. وخلاصة ذلك أن المعربات هي الأسماء سوى الأسماء العشرة، والمضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، والمبنيات الحروف كلها، والماضي كله، والأمر كله، والأسماء العشرة، والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. هذه أمور يعني لابد أن تكون واضحة في ذهن الطالب. طيب، على ذلك عرفنا أن المعربات لا توجد إلا في ماذا؟ في الأسماء والمضارع. لا يمكن أن يوجد معرب في حرف أو ماض أو أمر. فلهذا قسمنا الكلمات كما رأيتم قبل قليل إلى قسمين، ووضعنا بينهما خطا سميناه خط الإعراب، فقبله الكلمات التي كل أفرادها مبنية، كلها مبنية يشمل الحروف والماضي والأمر. وبعض خط الإعراب ما بعضه مبني وبعضه معرب، وهذا يشمل الأسماء والفعل المضارع. فما قبل خط الإعراب إعرابه سواء، وما بعد خط الإعراب إعرابه أيضا متقارب جدا. فلا يمكن أن تعرب شيئا قبل خط الإعراب كما بعد خط الإعراب أو بالعكس. فإذا أردت أن تعرب أول ما تحدد تنظر هل الكلمة قبل خط الإعراب ولا بعد خط الإعراب، هل هي حرف أو ماضي أو أمر قبل خط الإعراب؟ هل هي مضارع أو اسم بعد خط الإعراب؟ وسنعرف السبب بعيد قليل إن شاء الله تعالى في المقدمة الخامسة. أما الآن فنفتح المجال لسؤال أو سؤالين. تفضل ارفع صوتك. طيب هذا إن شاء الله في شرح متوسطين أبشر. نعم، وإذا شئت تعود إلى شرح القطر الندى، شرحت ذلك فيه. سم ارفع صوتك. نعم صح صح، يقال فيها صح وصحن ومه مه ومهن، وكثير من أسماء الأفعال تنون وتسكن، يقول إذا سكنت فهي نكرة وإذا نونت فهي معرفة. آسف، إذا نونت فهي نكرة وإذا سكنت فهي معرفة. إذا نونت فهي نكرة، صهن يعني أسكت عن كل شيء، نكرة تنهاه تسكت عن كل شيء. وأما صح معرفة يعني أسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم فيه الآن فقط، كان يغتاب مثلا أو يتكلم في فلان أو في مسألة معينة تقول له صح يا محمد، يعني أسكت عن هذا الشيء لكن لا تنهى عن السكوت عما سواه. خلاص انتهينا من سؤالين. طيب ننتقل للمقدمة الرابعة، وقد سبقت من قبل لكن نؤكد على بعض النقاط التي تحتاج إلى فقط تأكيد. قال المقدمة الرابعة: حركات البناء على ما يبنى المبني. قال: المبني اسما كان أو فعلا أو حرفا يبنى على حركة آخره. فالحروف كما سبق تبنى على حركات أواخرها، والأسماء أيضا كلها تبنى على حركات أواخرها، والفعل الماضي على القول التعليمي يبنى على حركات أواخره، والماضي يبنى على حركة آسف والحروف والماضي والأسماء، والمضارع المضارع يذهبنا على حركة آخره ويذهبن على حركة آخره. فالأسماء والمضارع والماضي والحروف كلها تبنى على حركات أواخرها إلا الأمر، ففيه التفصيل السابق، فلهذا استثناه المصنف وقال: لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر. سيمثل الآن للمبنيات. قال: فهذا وذهبت وعن مبنية على السكون. فهذا مثال على الاسم المبني على السكون، وذهبت فعل مبني على السكون، وعن حرف مبني على السكون. وأين وذهب وواو العطف مبنية على الفتح. واضح أن المثال الأول اسم والثاني فعل والثالث حرف. قال: وحيث وذهب ومنذ مبنية على الضم. حيث اسم وذهب فعل ومنذ حرف. قال: وهؤلاء ولام الجر مبنيان على الكسر. هؤلاء اسم ولام الجر حرف. طيب والفعل؟ قال: لا يبنى الفعل على الكسر، ولهذا تعليل لا يهمنا الآن. قال: أما فعل الأمر فيبنى على أربعة أشياء: على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة نحو اذهبوا اذهبا اذهبي، أو كما قلنا قبل قليل يبنى على حذف النون إذا كان في مضارعه نون. قال الثاني: يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة نحو اسعى وارمي وادعو، أو كما قلنا قبل قليل إذا كان في آخر مضارعه حرف علة. قال: وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو اذهبنا، وعلى السكون فيما سوى ذلك نحو اذهب. كل ذلك واضح، إلا الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد فقلت اذهبنا بعد اذهب، فهل هو مبني على السكون المقدر وتخلصنا منه بسبب التقاء الساكنين؟ لأن اذهب أمر مبني على السكون ونون التوكيد مبدوءة بساكن فالتقى ساكنان فقلنا اذهبنا، أو هو مبني من أول الأمر على الفتح لأن مضارعه كذلك يذهبن، هذا خلاف قوي بين النحويين، فبعضهم قال مبني على الفتح كمضارعه، وبعضهم قال لا مبني على السكون اذهب، وهذه الحركة حركة تخلص من التقاء ساكنين وليست حركة بناء. من أراد أن يقول إنه مبني على الفتح الظاهر فله ذلك، فهو قول قال به كثير من النحويين، ومن أراد أن يقول مبني على الفتح المقدر فله في ذلك سلف أيضا. طيب، إلى الآن انتهينا من ماذا يا إخوان؟ إلى الآن عرفنا كيف نميز نعم الكلمة، أي كلمة تأتينا نريد أن نعربها أو نصدر عليها حكما نحويا نعرف نوعها، هل هي اسم أو فعل أو حرف. طيب، ثم عرفنا بعد ذلك أن نميز الكلمة، هل هي مبنية أو معربة. عرفنا المبنيات حصرا وعرفنا المبنيات حصرا. طيب، ثم بحثنا بحثا خاصا بالمبنيات على ما تبنى، عرفنا كل الكلمات المبنية على ما تبنى يعني حركات البناء عرفناها، كل هذه سنحتاج إليها في الإعراب. فلهذا الآن انتهينا مما يتعلق بالمبنيات من الحروف والماضي والأمر، سينتقل المصنف الآن إلى الكلام على أنواع الإعراب، الأحكام الإعرابية. فقال المقدمة الخامسة: الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الآن بدأنا بالكلام على ما بعد خط الإعراب، الكلام على إعراب ما بعد خط الإعراب، سنفهم ذلك بعيد قليل. أكيد أنكم فاهمون، لكن أقصد يعني لمن لم يعني يدرس النحو من قبل. فهذه الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم يسمونها الأحكام الإعرابية أو أنواع الإعراب، يعني إذا قيل ما الحكم الإعرابي للكلمة سيكون جوابك واحدا من هذه الأربعة. ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ ها، ما تقول مرفوع، مرفوع ليس من الأحكام الإعرابية، ستقول الرفع. أنا سألت عن الحكم الإعرابي، ستقول الرفع هذا الحكم الإعرابي، وهكذا كلما سألت عن الحكم الإعرابي ستقول الرفع، النصب والجر والجزم. أما مرفوع منصوب مجزوم مجزوم هذه مصطلحات سيأتي بيانه بعد قليل. طيب، هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم على بعضها دون بعض؟ الجواب: تدخل على بعضها دون بعض، في كلمات لابد أن يدخلها حكم من هذه الأحكام رفع ونصب وجر وجزم، وفي كلمات لا يدخلها شيء من هذه الأحكام بتاتا، ليس لها حكم إعرابي. طيب، ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وما الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ نعيد السؤال، السؤال يقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وما الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ الجواب عن ذلك: الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية ما قبل خط الإعراب. لا، الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية ما قبل خط الإعراب، يعني الحروف والماضي والأمر. وما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وجوبا لابد ما بعد خط الإعراب، يعني الأسماء، كل الأسماء المعربة والمبنية والمضارع، كل المضارع المعرب منه والمبني. إذن هناك فرق كبير جدا بين ما قبل خط الإعراب وما بعده. ما قبل خط الإعراب هذه الكلمات ليس لها حكم إعرابي، لا يدخلها حكم إعرابي، لأنها لو تأملتم فيها لا تدخلها عوامل إعرابية، لا يدخلها شيء يرفعها أو ينصبها أو يجرها أو يجزمها، ما تدخلها عوامل. الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، والماضي والأمر ما تنظر في جملتها، ما تنظر في العوامل الداخلة عليها لتعرف هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، كلها دائما لا محل لها من الإعراب، تقول لا محل له من الإعراب. فما معنى قول المعربين عن هذه لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس لها حكم إعرابي. هذه الثلاثة كلمات ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا يقولون لا محل له من الإعراب. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ قبل خط الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي. فلهذا قلنا من قبل ونقول ما قبل خط الإعراب إعرابه سهل. لماذا؟ سهل لأنه ثابت لا يتغير. طيب، فأي حرف، أي ماضي، أي أمر تبين نوعه، وهذا درسناه وانتهينا منه، تبين حركة بناءه درسناه وانتهينا منه، وتبين حكمه الإعرابي. فماذا تقول في بيان حكم الإعرابي؟ لا محل له من إعراب. خلاص درسنا كل ما يتعلق بإعرابها، ما بقي شيء يدرس في إعرابها، فلهذا لا يتكلم النحويون عليها بعد ذلك. باقي النحو من الآن إلى آخر النحو لما بعد خط الإعراب، يعني للأسماء والمضارع. أما الحروف والماضي والأمر فهذا كل ما يقال في إعرابها، أن تعرف نوعها، وأن تعرف حركات بنائها، وأن تعرف أنها لا حكم إعرابي لها، تقول لا محل له من إعراب. فأي حرف، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب، حرف استفهام نوعه مبني على السكون حركته لا محل له من إعراب حكمه، وهكذا كل الحروف سهل. كذلك الماضي، أي ماضي تقول عنه فعل ماض وحكمه لا محل له إعراب ومبني على الفتح الظاهر أو المقدر، كل الأفعال الماضية. والأمر تقول في جميعها فعل أمر والحكم لا محل له إعراب ومبني على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. قلنا إن الأحكام الإعرابية تدخل على ما بعد خط الإعراب، يعني على جميع الأسماء وجميع المضارع، ولا تدخل على ما قبل خط الإعراب، لا تدخل على الحروف والماضي والأمر. فالحروف والماضي والأمر إعرابها سهل لأنه إعراب ثابت لا يتغير، فلهذا ينتهي كلام النحويين والمعربين عليها هنا، ليس فيها مزيد كلام، كل الذي نريد أن نعرف من إعرابها عرفناه الآن، الباقي كله سيكون عن إعراب ما بعد خط الإعراب، عن إعراب الأسماء والفعل المضارع. طيب، فننتقل إلى ما بعد خط الإعراب. فعرفنا أن الأحكام الإعرابية تدخل على جميع الأسماء وعلى جميع المضارع، فما الذي يدخل على الأسماء منها؟ الرفع والنصب والجر دون الجزم. وما الذي يدخل على المضارع منها؟ الرفع والنصب والجزم دون الجر. فإن قلت طيب ما الدليل على أنها تدخل على الأسماء المعربة والمبنية كذلك؟ فالجواب أنك تقول جاء محمد، فمحمد فاعل، أليس كذلك؟ والفاعل حكمه الرفع، فالرفع دخل على محمد هنا أم لم يدخل؟ دخل، لأنه فاعل والفاعل حكمه الرفع، إذن فالرفع دخل على محمد وهو اسم معرب. فإذا قلت جاء هؤلاء، فما إعراب هؤلاء؟ فاعل، والفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فقد دخل الرفع على هؤلاء أم لا؟ دخل، فقد دخل الرفع على هؤلاء وهو اسم مبني. وكذلك في ذهبت دخل الرفع. فالأحكام الإعرابية تدخل على المعرب والمبني. وكذلك في أكرمت محمدا مفعول به دخله النصب وهو اسم مبني واسم معرب. وكذلك في أكرمت هذا، هذا مفعول به والمفعول به حكمه النصب. إذن النصب قد دخل على الأسماء المبنية. طيب ما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على الاسم المعرب والاسم المبني؟ أن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على الاسم المعرب تؤثر في لفظه، يعني يقبل علامات إعرابها، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، هذا في الفعل. وأما الاسم المبني فلا يتأثر بالأحكام الإعرابية، بل يلزم حركته ولا يتغير ولا يتأثر. تقول جاء هؤلاء فاعل رفع، وأكرمت هؤلاء مفعول به نصب، وسلمت على هؤلاء. فهذا هو الفرق بين المعرب والمبني، وهذا الذي شرحناه من قبل، أن المعرب متغير بتغير الإعراب، والمبني ثابت لازم لا يتغير مهما تغير إعرابه. أما في دخول الأحكام الإعرابية فهي تدخل على أسماء المعربة والمبنية. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء المعربة فتؤثر في محلها وفي لفظها، تؤثر في لفظها محمد محمدا محمد، وتؤثر في محلها لأن مرة يكون محل رفع، محل يعني مكان يعني موضع، فمحمد حل في أي محل؟ في قولك جاء محمد في محل حكمه الرفع، وأكرمت محمدا حل في محل حكمه النصب، وسلمت على محمد حل في محل حكمه الجر. إذن فمحمد هنا محله رفع ولفظه مرفوع، محمد محله نصب ولفظه منصوب، محمد لفظه جر ومحله محله جر ولفظه مجرور. وأما المبنيات، الأسماء المبنية، فهل تحل في محل حكمه الرفع؟ نعم، لكن لفظها ما يستجيب، ما يتأثر. إذا محلها رفع لكن لفظها ليس مرفوعا، وتقع في محل حكمه النصب، محلها نصب لكن لفظها ليس منصوبا، وكذلك في الجر. فلهذا في الإعراب عن المبني نقول في محل في نقول في محل رفع، لكن ما نقول مرفوع، في محل نصب لكن ما نقول منصوب لأن لفظه مهم منصوب، في محل جر لكن ما نقول مجرور. وأما المعرب، الاسم المعرب، فهو في محل رفع ولفظه مرفوع، في محل رفع ولفظه مرفوع، يعني كلاهما يأتي في محل رفع، لكن المعرب يزيد على ذلك أن لفظه مرفوع، فنكتفي بأن نقول مرفوع، لأن أي مرفوع فمحله الرفع، أي منصوب محله النصب، وهكذا. فما تقول مرفوع منصوب مجرور إلا في الاسم المعرب. لكن المبني هذا قصر، في محل نصب لكن ما انتصب، في محل جر لكن ما انجر، في محل رفع لكن لفظه مرتفع. وكذلك في المضارع، الأحكام تدخل على المضارع المعرب والمبني. تقول لا تلعب، المضارع مسبوق بجازم، إذن حكمه الجزم. ولا تلعبن، المضارع مسبوق بجازم، حكمه الجزم، إذن كلاهما حكمه الجزم. إلا أن المعرب تلعب تأثر لفظه فانجزم بالسكون، لا تلعب، وتلعبن حكمه الجزم لكن لفظه لم يتأثر بالجزم فلم ينجزم بالسكون لأنه مبني على الفتح. فالخلاصة أن الأحكام الإعرابية تدخل على أسماء كلها المعربة والمبنية، وتدخل على المضارع كله المعرب والمبني، إلا أنها إذا دخلت على الاسم المعرب والمضارع المعرب يتأثر لفظه، وإذا دخلت على الاسم المبني والمضارع المبني لا يتأثر لفظه. ويذكر المصنف كل ذلك فيقول: فكل الأسماء وكل الأفعال المضارعة معربة كانت أو مبنية لا بد أن يحكم عليها بحكم من هذه الأحكام. فالاسم لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جر، والمضارع لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جزم. أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يحكم عليها بشيء من هذه الأحكام، ولذا يقال عند بيان حكمها الإعرابي: لا محل له من الإعراب. فعرفنا الأحكام الإعرابية وعرفنا على ما تدخل. طيب، عرفنا إلى الآن في إعراب ما بعد خط الإعراب، ها، عرفنا أنه لا بد أن يدخلها حكم إعرابي رفع أو ناصب أو جر أو جزم. وعرفنا من قبل أيضا أنواع الكلمة، لأنك المضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، تقول فعل مضارع، فتحتاج إليه هنا أيضا. فعرفنا هذا وعرفنا الأحكام. طيب، بقي أن تسأل فتقول: الاسم يدخله الرفع ويدخله النصب ويدخله الجر، تمام، متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر؟ هذا يدرس في النحو، هذا يدرس في النحو، يسمى أحكام الكلام في النحو. طيب، والفعل المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، طيب متى يكون حكمه الرافع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم؟ هذا أيضا نحو، يدرس في النحو، وقد درس في النحو للمبتدئين. والخلاصة في ذلك سيذكرها لنا المصنف في المقدمة التالية. طيب، قبل المقدمة التالية نفتح المجال لسؤال أو سؤالين. نبدأ بسؤال جاء من النساء، يقول: ما الفرق بين الأحكام الإعرابية والمواقع الإعرابية؟ ما الفرق بين الأحكام الإعرابية والمواقع الإعرابية؟ الأحكام الإعرابية هي الرفع والنصب والجر والجزم، تدخل على الأسماء كلها وعلى المضارع كله. أما المواقع الإعرابية فهي مواقع الاسم في الجملة، مواقع الاسم في الجملة، مواقعه أو مواضعه أو أماكنه أو محاله، التي شرحناها في أول طريقة الإعراب. فالاسم قد يقع في الجملة في مواقع مختلفة، ففي كل موقع يدل على وظيفة نحوية مختلفة. عندما وقع في هذا الموقع دل على الفاعل، عندما وقع في هذا الموقع دل على المفعول به، عندما وقع في هذا الموقع دل على الحال، تسمى هذه مواقع إعرابية، وسبق شرحها. هل هناك من سؤال آخر؟ تفضل. ماذا؟ إيه؟ قال الأصل، هو الأصل اذهب ثم تدخل نون التوكيد فتقول اذهبنا، فتخلص من ذلك بالتقاء الساكنين. طيب، المقدمة السادسة: بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. في هذه المقدمة في الحقيقة سيلخص المصنف كل أحكام الكلام التي درست من قبل في النحو، متى يكون الاسم حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر، والمضارع متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. هذا درستموه من قبل، لكن لا بد من التذكير به الآن لكي نستفيد منه في الإعراب. قال: المرفوعات ثمانية سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع، يعني أن الاسم يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع. إذا وقع الاسم في موقع من هذه المواقع السبعة فإن حكمه الرافع. الأول المبتدأ نحو الله ربنا، والثاني خبر المبتدأ نحو الله ربنا، هذان درس في باب المبتدأ والخبر. الثالث اسم كان وأخواتها نحو كان الجو صفوا، والرابع خبر إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد، هذان درس في نواسخ الابتداء. والخامس الفاعل نحو نفع الطالب أمته، والسادس نائب الفاعل نحو نصر المسلمون، هذان درس في أحكام الجملة الفعلية. والأربعة السابقة كلها درست في أحكام الجملة الاسمية. ثم قال في السابع تابع المرفوع يعني البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. التوابع درست في المكملات وأنها أربعة، وهي النعت والتوكيد والعاطف والبدل. مثالها ما ذكره مصنف جاء فعل ماض وأخي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة وهو مضاف ويا المتكلم مضاف إليه، ومحمد محمد بدل من أخي، بدل كل من كل، لأن العلاقة بين محمد وأخي أن محمد هو أخي وأخي هو محمد، إذن علاقة كلية بدل كل من كل. محمد نفسه هذا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف، والها في نفسه مضاف إليه. وصديقه الواو حرف عطف، وصديق معطوف على ماذا؟ على أخي، دائما العطف على الأول، وهو مضاف والها مضاف إليه. المجتهد هذا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيتم أننا قلنا في الياء في أخي مضاف إليه، والها في نفسه والها في صديقه مضاف إليه، هذا ضابط من ضوابط الإعراب. والضابط يقول كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، سمى ضوابط الإعراب، ينتبه الطالب لهذه الضوابط ويجمعها، كلما ورد عليه ضابط يكتبه يتفهمه يطبقه يتمرن عليه ينتهي منه خلاص، لأنك إذا فهمته وطبقته ما تكاد تنساه بعد ذلك، لأنه يتحول إلى مهارة عندك، فإذا تحول إلى مهارة عندك ما تنساه بعد ذلك، تتفرغ لضوابط أخرى في الإعراب، وهكذا تضبطها ضابطا ضابطا. النحو تستطيع أن تفرقه بحيث تدرسه شيئا فشيئا، أقصد بهذه الطريقة تأخذ مسألة أولى تفهمها تفهمها تفهمها جيدا ثم تنتهي منها تنتقل للمسألة الثانية وهكذا، لكن يكون بطريقة متقاربة. الإعراب لا، كلما جاءك ضابط تفهمه طبقه ناقشه مع زملائك انتهينا منه خلاص، سنتفرغ لغيره. وقد ذكرت مجموعة من ضوابط الإعراب في محاضرة لي بعنوان الإعراب طريقته وأركانه وشيء وبعض ضوابطه موجودة في النت، فضوابط الإعراب متعددة يمكن أن تجمع أهمها من هذه المحاضرة. طيب انتهى من مواضع رفع الاسم السبعة. الموضع الثامن هذا خاص بالمضارع، فقال الثامن الفعل المضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم نحو الطالب يستذكر دروسه، فالفعل يستذكر مضارع لم يسبق برافع ولا بناصب فحكمه حينئذ الرافع. إذن الخلاصة في المرفوعات أن المرفوعات طبعا ستكون منحصرة في الأسماء والمضارع. عرفنا أنها منحصرة في الأسماء والمضارع لأن الأحكام العربية لا تدخل إلا ما بعد خط الإعراب، يعني الأسماء والمضارع، فلهذا ستكون منحصرة في الأسماء والمضارع. فالاسم يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع، المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتابع المرفوع، سبعة مواضع. إذا جاءك اسم مرفوع محمد رسول الله، محمد ما إعرابها؟ رفع. طيب لن تضيع في النحو كله، خلاص ستبحث فقط في سبعة مواضع، ترتب النحو في ذهنك، ترتب الإعراب في ذهنك، ما تضيع في كل النحو، تضيع في كل الإعراب. رسول أيضا مرفوع، إذا تبحث في هذه السبعة فقط. الله اسم الله مجرور، ستأتي أن المجرورات كلها ثلاثة فقط، إذا ستبحث في ثلاث مواضع في النحو، لن تبحث في كل النحو. وهكذا هذا الترتيب مهم جدا لضبط العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.